هذا كتب كتابك انت، دير موطأ فلان الفلتاني ودير اللي بغيتي، اما موطأ المالك بروايه يحيى خصو يبقى. قال عياد رحمه الله: محمود بن لبيد كذا قال يحيى، هذه روايه يحيى، وخالفه سائر رواه الموطأ وسائر الناس كلهم يقول محمود بن ربيع هو الصواب. ثم قال عياد: ووجدت معلقا عن ابن وضاح، ابن وضاح القرطبي هذا احد ائمه المالكيه احد محدثين، قال وجدت معلقا عن ابن وضاح انه قال يقال هو محمود بن ربيع بن لبيد. فقائل هذا يريد ان ينفي الخطا عن يحيى الليثي، لانك اذا قلت محمود بن لبيد المرء ينسب الى جده، النبي صلى الله عليه وسلم يقول انا ابن عبد المطلب، النبي لا كذب، فانتسب الى جده. فسواء اقيل محمود بن ربيع او محمود بن لبيد فكل صواب، لانه مره نسب الى ابيه ومره نسب الى جده. هكذا وجد القاضي عياد معلقا عن ابن وضاح، ليس من قوله هو، ولكن قال يقال. وهذا الذي علق عن ابن وضاح قاله ابن خزيمة أيضا، إمام الأئمة ابن خزيمة رحمه الله، قال هو محمود بن ربيع بن لبيد. لكن يشكل على هذا أن أحدا من النسابين لم يذكر في نسب محمود بن ربيع لبيدا، ما ذكره أصلا. وقال ابن حجر، استبعد ابن حجر قاله وذكر ابن حجر، وجه آخر لاستبعاد قال ولا سيما ومحمود بن لبيد أشهالي من الأوس ومحمود بن الربيع من الخزرج، فكيف يكون محمود بن الربيع بن لبيد؟ نعم.